بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الصداق. مر معنا أن الإنسان إذا عقد عقدا فالأولى أن يذكر المهر في هذا العقد، ولذلك كان ذكر المهر مستحب. فإذا لم يذكر المهر فماذا عليه؟ وإذا ماتت المرأة أو مات الرجل قبل فرض الصداق فهل يجب أم لا؟ وإذا طلقها قبل الدخول أو بعد الدخول فما هو الفرق؟ كل ذلك ما يتعلق بأحكام الصداق. فقال: فصل في أحكام الصداق، وهو بفتح الصاد أفصح من كسرها. صداق أو صداق مشتق من الصدق أو الصدق بفتح الصاد، وهو اسم لشديد الصلب، وشرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أو موت. ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح، ولو في نكاح عبد السيد أمته، ويكفي تسمية أي شيء كان، ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم، وأيضا وعدم الزيادة على 500 درهم خالصة. وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر، وهو كذلك. فإن لم يسم في عقد النكاح مهر صح العقد، وهذا معنى التفويض. من عادة العرب أنهم إذا أحبوا شيئا أو كرهوه أكثر من تسميته، ولذلك ورد اسم الصداق حتى في القرآن الكريم بعدة أمثلة: نحلة، عطية، أجر، إلى غير ذلك. ولذلك كان اسم الصداق عند العرب، اسم المهر، له عدة تسميات: صداق، مهر، نحلة، فريضة، حباء، أجر، عقر، علائق، طول، نكاح، خرس. كل ذلك من أسماء الصداق عند العرب. والمرأة في الحقيقة تستمتع بزوجها كما يستمتع الرجل بامرأته، وربما تستمتع المرأة أكثر من استمتاع الرجل بها. ومع هذا جعل الله سبحانه وتعالى المهر تكريمة للمرأة في الحقيقة، لا في مقابل مسألة البضع. وإن كانت الأحكام التي ربطها الفقهاء تتعلق في مسألة البضع غالبا، ولذلك هذا المال الذي يجب على الرجل بنكاح، فإذا عقد الرجل على امرأة، وطبعا النكاح عند الإمام الشافعي في هذا اللفظ هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، يعني يقال نكح الرجل امرأة معنى ذلك عقد على امرأته. وعند الإمام أبي حنيفة على عكس ذلك الأمر، إذا قيل نكح الرجل امرأة أي وطئها، فهو عنده حقيقة في الوطء مجاز في العقد. وبعض الفقهاء يميز يعني بين الأمرين، فيقول نكح الرجل امرأة فإن لم يكن متزوجا معنى ذلك عقد، وإن كان متزوجا معنى ذلك وطئ. هذا المال يجب طبعا قد يكون مالا وقد يكون منفعة. فمن الممكن أن يتزوج الإنسان امرأة على تعليمها علم كالقرآن الكريم مثلا، هذا المال يجب بالنكاح سواء دخل أو لم يدخل، لكن الفرق إذا دخل وبعد ذلك وجب كل المهر، أما إذا عقد وطلق ولم يدخل وجب نصف المهر، فإذا مات أو ماتت وجب كل المهر ولو لم يدخل. إذن شرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء بمجرد النكاح أو وطء الشبهة، مثلا حسب أن هذه المرأة في ظلمة هي زوجة له فوطئها، فبعد ذلك تبين أنها ليست بزوجة وربما كانت نائمة يحتمل هذا، فإذا صار هذا الأمر فيجب عليها هي أن تستبرئ في رحمها ولا يعتبر ذلك زنا، وعليه مهر المثل لأنه فوت بضعها. أو موت، مات قبل الدخول، عقد من هنا ومات من هنا، فإذا مات قبل الدخول هل قبل أن نوزع الإرث ماذا نفعل؟ أول ما ندفع للمرأة المهر، فهو من الديون الممتازة التي ينبغي أن نؤديها عن الميت. إذن يجب الصداق بثلاثة أمور، إما بالنكاح أو بوطء الشبهة أو بالموت. أما من حيث التسمية فيستحب تسمية النكاح في عقد المهر في عقد النكاح، يستحب تسمية المهر في عقد النكاح، يعني لا تخليه، لا نريد أن نقدر شيئا بعد ذلك اختلفنا، الشهود حاضرون نسمع العقد، كذلك كما نسمع العقد من الأولى أن نسمع مقدار المهر. ولذلك لا نريد أن نقول ما ذكروا صار هنالك خلاف، هذا يدعي قدرا وهي تدعي قدرا إلى غير ذلك، حتى ما ورد في الأثر أن سيدنا آدم عليه السلام عندما أراد أن يعني خلق الله له حواء وأراد أن يمسها قال مه يا آدم حتى تؤدي مهرها، قال وما مهرها؟ قال في بعض الروايات أن تصلي على حبيبي محمد 1000 مرة في نفس واحد، قال فسحب ذلك فكان بمقدار 500 فقط، وبعد ذلك أتم، وقيل 70 و30 يعني على حسب ما كان، ومن هنا أخذ الناس ربما يشطرون المهر من هذا الأثر. على كل حال صلى آدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولد من ذريته، نعم. ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح ولو في نكاح عبد السيد، أسأل العبد لا يملك شيء والأمة لا تملك شيء، فكل ما يملك العبد وما تملك الأمة لمن؟ للسيد، عنده أمة وعنده عبد، أراد أن يزوج عبده بأمته، من سيدفع المهر؟ حقيقة الذي سيدفع السيد، من الذي سيقبض؟ السيد، وتحصيل حاصل. ومع ذلك قالوا يستحب أن نسمي المهر في هذا العقد ولو كان هذا المهر خارجا من السيد وأيضا مقبوضا من قبل نفس ذلك السيد. قال ويكفي تسمية أي شيء كان، يعني المهم أن يكون هذا الشيء متمول. ما معنى متمول؟ يعني لا يمكن أن يكون الزواج على حبة عنب أو حبة شعير أو حبة قمح أو حبة ذرة أو مثلا ورقة، يعني غير ذلك من هذه الأشياء التي لا تباع ولا تشترى، توهب ما في مانع، لكن يستحب أن يكون هذا الشيء يعني متمولا. ولذلك أي شيء ذكرته في العقد يكفي، ويكفي تسمية أي شيء كان، ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم. مسألة 10 دراهم يوجد هنالك خلاف. فالإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه يرى أن لا ينقص، يجب أن يكون المهر 10 دراهم فأكثر خالصة. والنبي عليه الصلاة والسلام أصدقها يعني لبعض نسائه، فهذه الأصدقة التي أصدقها للنبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن 500 درهم أو 400 درهم، هذه أصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نصاب السرقة عنده 10 دراهم من الفضة، فينبغي أن يكون ألا يكون دون النصاب. لذلك قال هو عنده يجب أن يكون المهر 10 دراهم فأكثر. ولذلك قد يقول قائل مثلا السيدة أم حبيبة رضي الله عنها عندما هاجرت إلى الحبشة ونكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هي هاجرت وكانت متزوجة بزوج لها يسمى بعبد الله بن جحش، وعندما ذهب إلى الحبشة تنصر وبعد ذلك مات على ذلك الأمر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي دفع صداقها في ذلك الوقت النجاشي، فدفع الصداقة 400 دينار وجهزها من عنده فوق ذلك. فهذا شيء خاص كان للسيدة أم حبيبة، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع الكثرة من المهر. وما في مانع أيضا إذا دخلت وكنت يعني من الأثرياء أو الأغنياء أو أحببت أن تدفع مهرا سواء عن قريب أو عن صديق، فهذا ما فعله النجاشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500، هذا لا تنافي مع صداق النجاشي، لأن هذا لم يدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دفعه تكريمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولزوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال خالصة يعني غير مغشوشة، وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر. ما في مانع، نحن لو أخلينا هذا النكاح عن المهر يعني عقدنا وخرجنا من العقد ولا نعرف ما هو المهر، العقد صحيح؟ العقد صحيح. فإن لم يسمى في عقد النكاح مهر صح العقد، وهذا معنى التفويض. ويصدر تارة يعني أحيانا المرأة تفوض بمهرها، نعم، ويصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة تفويض، كقولها تمثيل لذلك، كقولها لوليها زوجني بلا مهر أو على ألا مهر لي. أما ما له حق الأب إذا كانت بنته صغيرة أن يقول زوجتكها بلا مهر، لأن هذا الأمر ليس ملكا له، وهذا الملك لمن؟ لبنته، فكيف يقول زوجتكها بلا مهر أو على ألا مهر لي، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه. وكذا لو قال سيد الأمة لشخص زوجتك أمتي ونفى المهر أو سكت، لأن الحق له، أراد أن يأخذ عيا وأراد لم يأخذ سامح، وهذا شيء جائز. وإذا صح التفويض وجب المهر فيه بثلاثة أشياء. لم يذكر المهر، فما هو المهر الذي نعينه؟ أحد ثلاثة أمور. يأتي الزوج، أحيانا ترى أن الناس يريدون أن يتنزهوا عن هذا الأمر في عقد النكاح فلا يذكرون، مثل ما بتكون كذا بتلاقي كل واحد بحيلة على الآخر، لا، ما في مانع، هذا حق، وهذا الحق ينبغي أن يكون لمن؟ للزوجة، ولها علاقة في ذلك الأمر. ولذلك أحيانا يأتي الزوج فيكرم زوجته فيفرض مهرا على نفسه أكثر من الذي يطلب منه ورضي الجميع بهذا الأمر، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، وهي أن يفرضه الزوج على نفسه وترضى الزوجة بما فرضه. طبعا مو بس كل الناس رضوا، إذا فرض أكثر كل الناس يرضون، أما إذا فرض أقل من الممكن أن لا يرضوا، شرط أن ترضى الزوجة بهذا المهر أو يفرضه الحاكم على الزوج. صار خلاف وبعد ذلك كل واحد يدعي شيء، ففرض الحاكم مهرا، يعني كانت العادة في بلد من البلاد أن يأخذ مقدارا معينا، ففرضه الحاكم على الزوج. هذا الفرض يكون أحد الأسباب أو أحد الأشياء التي يصح فيها المهر، إما أن يفرضه الزوج على نفسه أو يفرضه الحاكم على الزوج. طيب ما هو المفروض على الزوج؟ تشهي من قبل الحاكم؟ لا، ويكون المفروض عليه مهر المثلي، مهر مثلها طبعا بالسن والجمال والبكارة والنسب والعلم إلى غير ذلك، طبعا مثيلات ما هو مهرها، فيفرض الحاكم مهر المثل. ويشترط علم القاضي بقدره. أما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط، يعني إذا كان الأمر قد صار إلى الحاكم فيأتي الزوج فيقول لا أرضى، لا، صار الآن حكم القاضي، وحكم القاضي ينبغي أن يكون نافذا. ويدخل أي الزوج بها، أي الزوجة المفوضة قبل فرض من الزوج أو الحاكم. يعني هل نمنع المرأة التي فوضت أمر نفسه، هل نمنع زوجها من الدخول؟ لا، لا نمنعه من الدخول، لأن المهر إنما يثبت بالدخول، فتجب لها، فيجب لها مهر المثل بنفس الدخول، ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح. وإن نعم الأصل عندما يكون هذا المهر إنما يكون في وقت العقد. وإن مات أحد الزوجين عقد العقد، كثير بتصير الأمور، صار حادث مثلا، مات الزوج، ماتت الزوجة، هو لم ينتفع بزوجته، هي لم تنتفع به، على كل حال صار العقد وحدث بعد ذلك موت، فيجب على الرجل أن يدفع المهر لزوجته، طبعا ولو كانت ميتة، طبعا يعتبر ذلك من مالها ويضم إلى مالها، وبعد أن يضم إلى مالها هو وارث من جملة الورثة، سيرث أيضا منها، لا يهمنا مقدار الإرث، هذه مسألة مستقلة عن هذه. وجب عليك أيها الزوج أن تدفع مهرا كاملا لزوجتك الميتة. ما دفعت له، أعطنا لك ولها، لك ميراث هذا شيء لوحده، وعليك دين، نأخذ الديون ونؤدي الديون وبعد ذلك نرى ماذا بقي، لأنه من الممكن أن تكون هذه الزوجة مثلا غير مسلمة، فإن كانت نصرانية أو كانت يهودية فهي تأخذ المهر، لكن هو لا يرث منها، لأنه لا يوجد توارث ما بين أهل ملتين، ولا يكون العكس، إذ المرأة المسلمة لا تكون زوجة لا لنصراني ولا ليهودي، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب في مثلها عادة، يعني الناس عادة إخواتا، بنات عمة، مثيلات في السن، مثيلات في الجمال، مثيلات يعني في هذا المستوى العائلي في هذا المكان له مهر معين، وليس لأقل الصداق حد معين في القلة ولا لأكثره حد معين في الكثرة، بل الضابط في ذلك أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صدقة. يعني ما هو أقل مهر؟ نقول أي شيء يمكن أن يكون ثمنا، يعني 10 ليرات بتصير ثمن سورية، نعم بتصير ثمن، عند ذلك ممكن أن تكون مهر، أن يكون مهر المرأة 10 ليرات ممكن، إذا هذا كان المتفق عليه. طيب والله 10 مليارات ممكن أن يكون ذلك أو أكثر، ما لا حد لأكثر، قال ربنا وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطار فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. لكن طبعا هذا لا حد لأقله إلا أن يكون ثمنا، ولا حد لأكثره. أما قول سيدنا عمر وعندما اعترضت عليه تلك المرأة، فهو يعلم قبل أن يقول أن الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا، ولكن إنما قال من السياسة الشرعية، كقول البعض يا إخوتي مثلا، يا إخواني لا تزيدوا في المهور، لا تعطلوا مثلا زواج بناتكم بسبب المهر، الأولى أن يجتمع هؤلاء الشباب مع هؤلاء النسوة على كتاب الله وعلى سنة، أي دعوة إلى الخير. ولكن عندما فهم ولو لواحد فهم العكس، وقف سيدنا عمر فأخطأ نفس خطأ نفسها وبيّن أصابت امرأة وأخطأ عمر. إذن وسبق أنه يستحب عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم. كذلك من يمن المرأة أن لا يكون مهرها غاليا وأن لا يكون مهرها مرتفعا، هذا خطأ يعني. ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، ما عنده مال. والنبي عليه الصلاة والسلام زوج رجلا من أصحابه مثلا على شيء من كتاب الله تبارك وتعالى، ماذا معك من كتاب الله، زوجتك على ما معك من كتاب الله، يعني على أن تعلمها شيئا من القرآن الكريم. من الممكن أن يخيط لها مثلا ثوبا، يعني كان هذا المهر، من الممكن أن يعطيها أجرة بيت، يملك هذا البيت له أجرة، تصرفي به لمدة 6 أشهر، منفعة من الممكن أن يكون ذلك. لكن الشيخ مثل للمنفعة كتعليمها القرآن. ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. كثير ما يعقد بعض الناس على امرأة وبعد ذلك عندما يتم أول خلطة بينهما يرى أن أحدهما غير مناسب للآخر فيريد أن يطلق، ماذا يجب عليه هنا؟ إن كان هذا الطلاق من قبل الزوج فإننا نقول يجب عليك أن تدفع نصف المهر، وإن كان الطلب من قبل الزوجة فهذا يسمى خلعا، ولذلك المرأة تريد أن تبذل شيئا مقابل أن تحصل على مسألة الطلاق، ولذلك هنا يسمى خلع، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تلك المرأة التي أهداها زوجها حديقة، فقال أتردين له حديقة؟ قالت نعم، فقال رد الحديقة وطلقها تطليقة، ولا فرق في الخلع بين المدخول بها وغير المدخول، حتى ولو دخل، حتى ولو دخل. ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، أما بعد الدخول ولو مرة واحدة فيجب كل المهر ولو كان الدخول حراما. يعني يتصور الدخول حرام، مثلا المرأة في حالة صيام، الدخول حرام في الصيام أم لا؟ في حالة الإحرام حرام أم لا؟ في حالة الحيض حرام أم لا؟ في الدبر حرام أم لا؟ كل ذلك حتى ولو كان حراما وجب المهر، وجب المهر. ولو كان الدخول حراما كوطء الزوج زوجته حال إحرامها أو حيضها، ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين لا بخلوتين. يعني ربما يسأل بعض الناس، كثير من الناس أحيانا في المحاكم الشرعية يقولون أنه صار خلوة، ويقصدون بالخلوة أنه دخل إلى غرفة. هذا الشيء نحن ننصح في هذه المسألة، ما يفعله النساء عند عقد مثلا، عند العقد وقبل ليلة الدخول، مما يطلبون أحيانا من الزوج أن يخلو بزوجته، ويغلقون عليهم بابا أو يسدلون عليهم سترا، هذا الأمر يعتبر دخول عند الإمام أبي حنيفة. عندنا الدخول لا يكون إلا بتغييب الحشفة في الفرج قولا واحدا. ولذلك ترى أن الرجل أو المرأة التي تريد أن تشهد أن هذا الرجل دخل بامرأته، أحيانا من الممكن أن يصدر لها سؤال من القاضي، وهل تعلمين المرأة أنها كانت في حال حيض مثلا أم في طهر؟ ربما هنا بعض الناس يكذبون فيريدون أن يترددوا. أيضا هذا الإغلاق هل هو إغلاق محكم أم من الممكن فقط أن نبعد يعني من أجل شيء من الراحة في الكلام، تارة تدخل أمه وتارة تدخل أمها أو أختها أو كذا إلى غير ذلك، هذا لا يعتبر دخول. على كل حال الأولى عدم مسألة الخلوة، لأن القاضي إنما يحكم في هذه المسألة بمذهب الإمام أبي حنيفة، فيثبت الخلوة أي يثبت المهر ولو لم يكن هنالك دخول، ولو لم يكن هنالك دخول. قال لا بخلوة الزوج بها في الجديد، وإذا قتلت الحرة نفسها، انتحرت زوجها أبوها فقتلت نفسها، هل يسقط مهرها؟ لا، لا يسقط مهرها. وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها، بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها. الأمة نوع من المنفعة، وهذه المنفعة إنما لم يمكن السيد، سواء قتلها السيد أو قتلت نفسها تغريبا لفعل السيد أو قتلها سيدها قبل الدخول، فإنه يسقط مهرها. طيب إذا تم العقد ودفع المهر عند ذلك وأراد الدخول، يستحب في هذا الوقت أن يفعل وليمة. هذه الوليمة هي عبارة عن طعام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاة. هذا استحباب الطعام عند العقد عند الدخول، يستحب هذا الإطعام، وهذا ما تركه كثير من الناس في المدن، وبقي هذا الأمر ساريا في القرى، وهو أولى من كل هذه الحفلات التي يفعلها الناس، لأن في الحفلات هذه لا يوجد أي شيء من السنة، أما في الطعام فيوجد سنة، ولا يشترط أن يكون ذبحا يعني هذا الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل تارة مدين من شعير أو سويق أو عسل إلى غير ذلك، المهم أطعم على بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم. إذا نقف عند فصل، والوليمة على العرس مستحبة، والحمد لله رب العالمين.